في غرفتكم if Elohim is for us who can be against us. نبدأ بنعمة السيد المسيح في موضوعنا النبوءات، وصلنا إلى سفر الخروج وتحديدا عند خروف الفصح. الأخت إسلام جير مرحب بيكي، إذا عاوزة تقعدي معانا تستمعي مرحب بيكي، لكن أي كلام خارج على التكست يا ريت واحد من الأحباء الأدمنس يتعب ينقطها علشان لا تخرج الآخرين من الانتباه في الموضوع اللي احنا حابين النهاردة نتمتع به في الكتاب المقدس. بالنسبة إلى خروف الفصح، خروف الفصح يعتبر من أقوى وأروع الرموز والنبوءات التي تشير إلى شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد في العهد القديم. فكرة تاريخية عن خروف الفصح: كان شعب بني إسرائيل في مصر، وكان لابد أن يخرجوا من أرض مصر إلى أرض كنعان، ولكن كان فرعون ملك مصر يرفض خروجهم لأنهم كانوا يخدمون، كانوا مستعبدين في مصر في ذلك الوقت، وهي النبوءة التي قيلت لأبينا إبراهيم في سفر التكوين 15. رفض فرعون أن يطلق الشعب، وكانت هناك ضربات ثقيلة على أرض مصر كلنا نعرفها، ضربات تسع، ثم جاءت هذه الضربة العاشرة، الضربة الأقوى الأقصى، كانت قاسية جدا على كل بيت في أرض مصر. وكانت الضربة أن كل بيت لا يحتمي بالدم سيدخل الملاك المهلك ويقتل البكر الذي في هذا البيت، حتى بكر البهائم، كل بكر. ومن هنا سميت ضربة الأبكار أو موت الأبكار. ولكن كان هناك طريقة معينة لحماية المؤمنين شعب الرب، كان عليهم أن يأخذوا شاة ذكر لكل بيت، وإن كان البيت صغير ممكن بيتين مع بعض، وأن يتم ذبح الشاة أمام البيت، ويتم استقبال الدماء، دماء الخروف أو الشاة المذبوح في وعاء، ثم بعد ذلك يأخذون من هذه الدماء وينضحون على القائمتين وعلى العتبة العليا. وهنا بتشوفوا علامة الصليب واضحة جدا، يمكن واحد لا ينتبه، يتم استقبال الدماء في وعاء، ويبدأ الشخص بأخذ الدماء من أسفل من الوعاء ووضعها على أعلى الباب، ثم على القائمة من هنا والقائمة من هناك، وهنا هو يرسم علامة صليب على باب بيته. هل ملاحظين هذه الجزئية يا أخوة؟ وعاء الدم أمام باب البيت، ثم يأخذ من الدم هذه الأولى تحت، يأخذ منه إلى فوق القائمة، ثم العتبة العليا، ثم القائمتين من الجهتين. وبالتالي دون أن يدري هذا اليهودي في ذلك التاريخ أنه كان يرسم علامة صليب ليحمي الموت حتى لا يدخل إلى بيته. والسؤال: كيف الصليب يمنع الموت؟ الإجابة: لا يمكن أن يمنع الموت غير الصليب، لأن الصليب هو الفداء، الصليب هو العلامة التي تمنع الموت عن الآخرين. الموت إذا لم يجد صليب إلى هذا اليوم بعد فداء الرب يسوع المسيح، بدون صليب هناك هلاك. وهذا ما قاله شخص الرب يسوع، له كل المجد، حينما قال: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن كان ملاك الموت، الملاك المهلك، كان يعبر في الشوارع بين البيوت، وكل بيت ليست فيه علامة الدم، هذه علامة الصليب، يدخل الملاك المهلك ويقتل البكر الذي في هذا البيت من الإنسان ومن البهائم أيضا. ولكن إن كان هناك بيتا قد احتمى تحت مظلة الدم، قد وضع كل ما يمتلك داخل البيت، ثم وضع هذا الدم هذا الصليب على بابه من الخارج، لا يدخل الملاك المهلك، بل يرى علامة الدم ويعبر. ومن هنا جاءت كلمة العبور، وجاءت كلمة بصخة، بصخة يعني عبور، عبور الملاك المهلك. وفي العهد الجديد عبور الموت عنا بصليب الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن كانوا يطبقون هذا الفداء في حياتهم دون أن ينتبهوا إلى حقيقته التي ستتبلور في شخص المسيح في المستقبل. الدم يحمي من الموت هي فكرة ليست اخترعها المسيحيون، وإنما هي عقيدة الكتاب المقدس منذ ذلك التاريخ في جنة عدن، حينما ألبس الرب آدم وحواء أقمصة من جلد، وكلنا نعلم أنه كان جلد حيوان، وبالتالي كان لابد أن تذبح ذبيحة حتى يؤخذ جلدها ويلبس الإنسان العاري هذا الجلد يلبسه. ولاحظوا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حينما اعتلى عرش الصليب كانوا قد خلعوا ثيابه واقتسموها بينهم، تماما مثل ذلك الخروف الذي يسلخ جلده لكيما نلبس نحن. ولأجل هذا قالت النبوءة في العهد القديم: فرحا أفرح بالرب، بهجة فرح إلهي، ثياب خلاص ألبسني ورداء البر كساني. ثياب خلاص يا إخوة، ثياب الخلاص ألبسني ورداء البر كساني. شخص المسيح له كل المجد، وهو على الصليب حينما اعتلى عرشه وقد جردوه من ثيابه، كذلك الحمل الذي يجرد من جلده لكي ما يستر عريه، تماما مثل ما ستر ذلك الجلد عري آدم وحواء في جنة عدن. إذن العقيدة قديمة، قدم الإنسان في جنة عدن، وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وبدون أن يكون هناك فاد ومكفر يكون الإنسان دائما مطالب بالموت أمام العدالة الإلهية. هنا يبدأ الفهم السليم لخروف الفصح. فتعالوا معا لنتأمل هذه العلاقة الوطيدة القوية العجيبة بين خروف الفصح وبين شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. نقرأ في سفر الخروج 12 والآية رقم 5: شاة صحيحة ذكر ابن سنة. وكلمة صحيحة أي سليمة بلا عيب على الإطلاق، كانت الذبائح تفحص جيدا حتى لا تقدم ذبيحة فيها أي عيب، أن يكون مثلا فيه جرح أو مردود أو فيه عين غير سليمة، إلى كل هذه العلامات الظاهرة البينة. وهذه إشارة واضحة جدا إلى شخص المسيح له كل المجد الكامل الذي ليس فيه عيب ولا خطية على الإطلاق. إذن البداية هنا يلفت نظرنا، لماذا تفحص هذه الذبيحة بهذه الدقة؟ ما المشكلة يعني؟ لا، الفكرة الأساسية لأن هذه الذبيحة هي رمز إلى شخص المسيح، فإن كانت رمز لابد أن تشير إلى هذا الرمز بصورة واضحة، فكان لابد أن تكون صحيحة أي سليمة لا عيب فيها. هكذا كان شخص المسيح، شخص المسيح الذي لم يرث خطية ولا فعل خطية، فهو الكامل في كل شيء. وربما شخص يسأل كيف لم يرث خطية؟ أليست أمه العذراء مولودة ولادة طبيعية وهي وارثة للخطية؟ فإن كان هو ابنها وقد أخذ ناسوته منها، فكيف يكون المسيح بلا خطية؟ لأن المسيح له كل المجد، هو الوحيد الذي كسر قانون توريث الخطية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي أخطأ في جنة عدن آدم وحواء معا، وبالتالي الخطية تورث للنسل عن طريق الأب والأم معا. لا يستطيع واحد أن يورث الخطية، لا بد أن يشترك الرجل والمرأة الأب والأم في توريث الخطية الجدية أو نتائج الخطية بصورة أدق للمولود. وهنا كانت روعة شخص المسيح أنه كسر هذا القانون، لأنه ليس هناك رجل مع العذراء حتى يرث المسيح هذه الخطية الجدية. وهذا هو السؤال الذي دائما نطرحه على الأحباء غير المسيحيين: لماذا يولد المسيح بدون أب من البشر؟ يقولون هي معجزة. هي معجزة لمن؟ لم يكن أحد يعرف أن المسيح ليس له أب، كانوا يعتقدون أن أباه هو يوسف، ولذلك قالوها أكثر من مرة: نحن عارفون بأبيه وأمه، أليس هذا ابن النجار يوسف وأمه تدعى مريم؟ كانوا يعتقدون أنه ابن يوسف النجار. يقولون معجزة، معجزة لمن؟ لا أحد يعرف. والسؤال الثاني: ومعجزة لماذا؟ هل هناك معجزة بدون أن يكون لها سبب واضح؟ المعجزة لا بد أن يكون لها سبب، فما السبب؟ لأن أحب أنها معجزة، يبقى السؤال كما هو: معجزة لماذا؟ معجزة لمن؟ السؤال قائم. إذن المعجزة أن شخص المسيح يكون هو الوحيد الكفاري الذي بلا خطية، لم يرث خطية ولم يفعل خطية. وهذه حتى يشهد بها كل الذين يؤمنون على الأقل بأن المسيح نبي، يؤمنون أنه ليس له خطية على الإطلاق، لم تذكر له خطية. إذن هل هذا طبيعي أن يوجد شخص ليس فيه خطية؟ أليس هذا سؤال يستحق الإجابة؟ لماذا هو بلا خطية؟ سؤال يستحق الإجابة. كل البشر في الموازين إلى فوق. الكتاب المقدس يقول أن الجميع زاغوا وأخطأوا وأعوذهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فإن كان المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية، أيكون هو مجرد إنسان، مجرد نبي، أم أن إيمان المسيحيين سليم أنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية، الإله المتجسد؟ إذن لابد من التفكير في كل هذه الأمور حتى نستنير بالحقيقة المطلقة الواضحة في شخص المسيح له كل المجد. إذن شاة صحيحة لا عيب فيها على الإطلاق، هي إشارة قوية وواضحة ومرتبطة ارتباط وثيق بطبيعة الرب يسوع المسيح له كل المجد. بعد ذلك ابن سنة، يعني كامل السن، الفداء، الكفارة لا تقبل من كائن به عيب أو به نقص. كامل السن، ابن سنة، له حول من الزمان. وهكذا نرى أن شخص المسيح له كل المجد، كان في الشريعة اليهودية يعتبر الإنسان كامل النضج حينما يصل إلى سن 30. هكذا المسيح بدأ خدمته في هذا العمر. ولذلك نقرأ عن كمال المسيح أنه الكامل الذي بلا خطية، وأنه الذي بلا عيب. يريد نضع هذه الآية على التكست أمام الأحباء في بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية رقم 18. بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. هذا الكلام وحي إلهي، وهو يقدم بقوة طبيعة فداء وكفارة الرب يسوع المسيح له كل المجد. بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. بطرس الأولى الأصحاح الأول والآية رقم 18. إذن هذا يلفت نظرنا في خروف الفصح، لماذا هذا الترابط الوثيق بينه وبين شخص الرب يسوع المسيح. نقرأ أيضا أمر هام جدا في خروج 12:6 أنه يشترى هذا الخروف في اليوم العاشر من الشهر ويحفظ إلى اليوم العاشر الرابع عشر من الشهر، إشارة إلى التخصيص، تخصيص هذا الكفارة لإرادة الله، لمشيئة الله، لرغبة الله. هكذا تمم السيد المسيح هذا الأمر بعد دخوله إلى الهيكل، بعد دخوله إلى الهيكل وخروجه من الهيكل استمر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربع ويوم الخميس، وعمل أمرين: قدم ذاته يوم الجمعة كالفصح الأخير، ولكنه قبل ذلك في مساء الخميس بتوقيتنا أو ليلة الجمعة بتوقيت اليهود الخميس بالليل أسس سر الإفخارستية حينما اجتمع مع التلاميذ وكان هناك الخبز، وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور من أجل خلاص العالم، هذا هو دمي المسفوك من أجل خلاص العالم. فكما كان الخروف، خروف الفصح، يحفظ من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر، هكذا السيد المسيح حينما دخل أورشليم قدم أولا العشاء الرباني في ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل، ثم في يوم الجمعة بين العشاءين، تماما كما كان يقدم خروف الفصح بين العشاءين أي ما بعد الساعة الثالثة ظهرا، هكذا قدم الرب يسوع المسيح على عود الصليب في ذات الوقت. يبقى السؤال أيضا ليس لنا في الحقيقة، ولكن هو سؤال ليس استنكاري، ولكنه سؤال استفهامي استجوابي. لماذا؟ لأن الرب يسوع المسيح له كل المجد كان يشير إليه هذا الفصح بكل قوة. ياريت أي شخص يكتب أي كلام خارج عن على التكست، أي كلام مسيحي مسلم، ياريت نقطة حمراء، خلونا نعيش في الجو الروحي يا أخوة لو سمحت، بلاش نشتت أفكارنا وبلاش كل واحد يرد على الثاني على التكست. إذا نرى هنا إشارة كاملة إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي استمر في أورشليم إلى أن أسس سر الإفخارستية وإلى أن قدم ذاته على عود الصليب. نجد أيضا يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، وهكذا خرج كل جمهور اليهود مع الجند وقبضوا على الرب يسوع المسيح وأتوا به إلى دار ولاية، دار ولاية بيلاطس، وصرخوا هناك كلهم: اصلبوا اصلبوا، دمه علينا وعلى أولادنا. كما كانوا يذبحون جماعة خروف الفصح، هكذا جماعة اجتمعوا حول شخص المسيح وأقروا أنه لا بد أن يقدم ولا بد أن يرفع على عود الصليب، وكان ذلك في ذات التوقيت الذي بين العشاءين مثل خروف الفصح تماما. نجد أيضا كان كما ذكرنا منذ قليل أن يتم الأخذ من الدماء ووضعها على القائمتين وعلى العتبة العليا كما جاء في خروج 12 والآية رقم 7. ونجد هنا أن الرب يسوع المسيح وهو على عود الصليب دماء في الرأس، دماء في القدم، دماء في يده اليسرى، ودماء في يده اليمنى، الدماء في كل اتجاه تماما كما كان الدماء كانت توضع على القائمتين والعتبة العليا. ينحني الشخص ليأخذ الدماء من أسفل الباب ليضعها أعلى الباب وعلى القائمتين. كان المسيح أقدامه الطاهرة قد دقت فيها المسامير وسال منها الدماء، ويديه المباركتين دقت فيها المسامير، ورأسه كلل بإكليل الشوك. هكذا كان الصليب واضحا معلنا أمام كل الناس، خاصة أنه كان على تل الجلجسة، فكل البعيدين يستطيعوا أن يروا شخص المسيح وهو على الصليب على تل الجلجسة. أيضا هناك نجد في خروف الفصح أنه كان لابد أن يؤكل مشويا بالنار. نجد في خروج 12:8 أن يؤكل مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة. وهنا نجد أن شخص المسيح وهو على الصليب، لأن المحرقة يا إخوة كانت توضع على المذبح وتحرق بتمامها أمام الرب. كانت الذبيحة حينما تذبح توضع على المذبح وتحرق بتمامها أمام الرب، هكذا المسيح وهو على الصليب كأنه المحرقة التي تلتهمه النار لوفاء العدل الإلهي تماما. والأعشاب المرة إشارة إلى آلام المسيح التي احتملها قبل أن يعتلي الصليب وعلى الصليب أيضا. هكذا تشير الأعشاب المرة التي كانوا يأكلونها. والسؤال لماذا مرة؟ يأكلون خروف، يأكلون لحم، لماذا يأكلون معه أعشاب مرة؟ يأكلون معه الأعشاب المرة لأنها إشارة إلى آلام الرب يسوع المسيح التي احتملها قبل الصليب وأيضا على الصليب. أما بالنسبة إلى النار، يؤكل مشويا بالنار لأن الذبيحة كانت تحرق بتمامها على المذبح، نوع من الذبيحة اسمه ذبيحة المحرقة، يحرق بتمامه على المذبح. وكأن المسيح وهو على الصليب نار العدل الإلهي تقتص من ناسوته الذي يمثل كل البشرية، لأن المسيح أخذ ناسوتا لكيما يكون نائبا عني وعنك. هذا الناسوت والذي كان يعذب وكانت نار العدالة الإلهية تقتص منه كنائب عني ونائب عنك ونائب عنك نائب عن الجميع. فكان يؤكل مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، والفطير كان لابد لأنه لم يكن قد اختمر بعد، لأنهم كانوا في عجلة في خروجهم، كان لابد من الخروج السريع، ينبغي الهروب من الشر. نحن أيضا الآن ينبغي أن نهرب من الشر. ولذلك في موضوع الفطير نقرأ أيضا أن المسيح هو فطيرنا. الفطير هو الخبز الذي لم يختمر بعد، كانوا قد خبزوا عجينهم، ولكن جاء الخروج قبل أن يختمر هذا الخبز، فقال لهم الرب أن يأخذوا عجينهم وأن يأكلوه فطيرا تذكارا لهم بيوم الخروج. ولذلك كان شعب إسرائيل دائما حينما يحتفلون بالفصح كانوا ويمكن دي معلومة لبعض الأحباء، كانوا في أول يوم الفطير كان 7 أيام، في اليوم الأول يبدأون برفع الخمير من البيت تماما، وكل شخص يدقق في البيت أن يرفع الخمير تماما، ومن هنا سمي الرفاع. وعلشان كده المسيحيين في العالم حينما يأتي الصوم قبل الصوم في يوم يسمى يوم الرفاع، يوم الرفاع أي يأكل كل ما هو لن يؤكل في الصوم، فيرفع الأكل من البيت ويسمى الرفاع فيأكلونه قبل أن يبدأوا الصوم. من هنا جاءت كلمة الرفاع، من رفع الخمير من البيوت في العهد القديم قبل أن يأتي الفصح، لأنهم كانوا يحتفلون بالفطير فقط في ذلك الوقت. لأن فصحنا أيضا المسيح فقد ذبح لأجلنا، هذا كلام الوحي الإلهي، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. ولذلك الأحباء الذين يحتفلون بالإفخارستية كفطير يأخذونها من هذا الإرث الكتابي، والذين يضعون في الإفخارستية الخمير فهم يؤكدون أيضا أن المسيح وهو على الصليب كان قد حمل خمير العالم كله، أي خطية العالم كله في جسده، فهذه صحيحة وتلك أيضا صحيحة، لأن المرجع للاثنين هو الكتاب المقدس كلمة الرب الحية. نجد أيضا في خروف الفصح في خروج 13 يقول الوحي لا يبقى منه للصباح، لا تبقي منه شيء للصباح، يجب أن يؤكل خروف الفصح كاملا. وهذا أيضا يتفق، لو يعني تذكرت المعلومة دي بعدين في دراستنا للرموز في العهد القديم التي للرب يسوع، حينما نتكلم عن المن الذي كان ينزل من السماء في البرية، فكان أيضا ضمن شروطه أن لا يبقي منه شخص أي شيء إلى الصباح. وهنا نجد أن شخص الرب يسوع لم يبقى جسده على الصليب إلى الصباح، وإنما أنزل من على الصليب. وهنا لنا وقفة، لو أن الغد لم يكن غدا مهما لليهود ما كانوا اهتموا بكسر ساقي اللصين ومحاولة كسر ساقي المسيح، كان لا مشكلة اتركوهم على الصليب إلى الغد إلى بعد الغد لا مشكلة. ولكن كيف يتم هذا التوافق العجيب أن يكون هذا الغد هو سبت عظيم، وكلمة سبت يعني راحة، راحة عظيمة، سبت عظيم، فبالتالي كان لا بد من إنزال المسيح له كل المجد ولا يبقى على الصليب إلى الغد. وهذه أيضا نبوءة، يعني أنتم ملاحظين، لو ملاحظين معي ومركزين، أننا نتكلم عن خروف الفصح، ولكن في خروف الفصح نستخرج منه الآن عدد من النبوءات هائل، مش ملاحظين كده يا أخوة؟ نستخرج عدد من النبوءات هائل من سفر الخروج، من خروف الفصح، يعني كذا نبوءة الآن نجدها في خروف الفصح. فهنا لا تبت منه إلى الصباح، لماذا يا رب لا تبت منه إلى الصباح؟ لأن المسيح له كل المجد، سوف يعتلي الصليب وسيكون الغد غد مهم لليهود، ولا يجب أن تبقى الأجساد على الصليب، وبالتالي لا بد أن يكسروا سوق جمع ساق المصلوبين حتى ينزلوهم عن الصليب. وحينما جاءوا ليكسروا ساقي المسيح وجدوه قد سلم الروح، قد مات. نعم، البصرة هو عبور الموت الأبدي، عبور الموت إلى الأبد. من كل الذين آمنوا بشخص المسيح له كل المجد، هذا هو المفهوم هذا هو المفهوم بموضوع الموت الأبدي، العبور. أسف أنا في المحاضرة الآن. كان هذا بالنسبة إلى الموضوعات التي نحن بصددها عن خروف الفصح، مجرد تذكير. إذن يجب أن لا يبقى إلى جزء منه، أي شيء منه إلى الصباح. أيضا تنفيذا للناموس، نجد أن الوحي الإلهي قال أن لا يكسر منه عظم. خروف الفصح بالذات كان اليهود يحترزون تماما، وهم يذبحونه ويسلخونه أن لا يكسر منه عظم. وكنا أيضا نتساءل كبشر في القديم، ذلك القديم، السؤال لماذا؟ ربما اليهود سألوا أنفسهم مرات عديدة جدا، لماذا لا يتم كسر أي عظم من عظام خروف الفصح؟ لماذا؟ ربما سألوا أنفسهم مرات عديدة جدا، ولكن ذلك لأن المخلص الكفاري الرب يسوع المسيح، كانت هذه أيضا نبوءة عن شخصه المبارك، حينما جاءوا ليكسروا قدمي الرب يسوع المسيح وجدوه قد مات. وبالتالي لماذا يكسروا ساقيه؟ كسر الساقين يا إخوة كان لتعجيل الموت، كسر الساقين لتعجيل موت المصلوب. حينما جاءوا يكسروا ساقيه وجدوه قد مات، وبالتالي لم يكسروا ساقي المسيح تحقيقا لهذه النبوءة الرائعة في الكتاب المقدس عن شخص المسيح. نجد أيضا عن خروف الفصح أن كل ابن غريب لا يأكل منه، النذيل والأجير لا يأكلان منه، كل عبد يختتن ثم يأكل منه. رجاء خاص إعطاء الأخت إسلام نقطة حمراء أو طردها من الغرفة الآن لو سمحت، عدم رفع النقطة الحمراء لو سمحت. شكرا أستاذ إسبير، ربي بارك. إذن هنا نجد في موضوع خروف الفصح أن لا يأكل منه النذيل، الغريب، الأجير، وكل شخص غير مختون. ونحن نعرف أن الكتاب المقدس في العهد الجديد فسر لنا الختان أنه المعمودية في العهد الجديد، وبالتالي كل شخص يؤمن بالمسيح ثم بعد أن يؤمن يعتمد، وبعد أن يعتمد يتمتع بكل هذه البركات التي في صليب الرب يسوع المسيح. لا يمكن أن تأتي بشخص غير مسيحي وتعطيه من الإفخارستية، لا لا لا توجد كنيسة تفعل ذلك. لابد أن يكون شخص مؤمن بشخص المسيح بموته بصلبه بفدائه بخلاصه بقيامته بأنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية بمجيئه الثاني. أيضا نجد في خروف الفصح أنه يجب أن يؤكل في البيت، لا يجب أن يتم إخراج أي جزء من خروف الفصح خارج البيت، وأنتم لا يخرج أحد منكم مرتبطتين ببعض، أنتم لا يخرج أحد منكم خارج البيت، وكذلك خروف الفصح لا يؤكل إلا داخل هذا البيت. لا يخرج منكم أحد من باب بيته حتى الصباح، هذا في خروج 12:22. فلا الذبيحة تخرج ولا الآكلين منها يخرجون، لا الذبيحة تخرج ولا الآكلين منها يخرجون، أيضا لا يسمح لهم بالخروج. هكذا كل من يخرج خارج المسيح يهلك يموت. كل من كان يخرج أثناء ذبح الفصح أثناء عبور الملاك المهلك في أرض مصر دمه على رأسه، كل من كان يخرج خارج غطاء الدم، كل من كان يخرج خارج حماية الدم كان يموت في الخارج. كان الشرط الأساسي أن يحتمي في الداخل، وهكذا كل من يخرج خارج دائرة الفصح الأعظم شخص المسيح خارج المسيح أيضا يهلك. فلا خلاص بغير دماء المسيح، له كل المجد، ولا خلاص بغير صليب المسيح بغير فدائه. وهكذا عبر الرب يسوع عن هذا الأمر: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا بي. ولذلك في الكنائس التقليدية القديمة إلى اليوم لا يتم إخراج أي جزء من الإفخارستية إلا إذا كان هناك شخص مريض في مستشفى أو في بيت، يؤخذ من الإفخارستية في وعاء مخصص لهذا الأمر، لهذا الاستثناء فقط، غير ذلك لا، ممنوع. إذن كان هذا هو خروف الفصح الذي كما ترون يشير بروعة وبمجد وببهاء، رمز قوي جدا يمارسه كان اليهود في العهد القديم دون أن ينتبهوا إلى أنه يشير إلى المخلص المسيح، وكيف تمم المسيح كل رموز خروف الفصح في شخصه المبارك، وكأنه يقول لليهود: تأملوا، انظروا إلي جيدا، أليست هذه هي النبوءات التي في خروف الفصح والتي تتم في الآن؟ تأملوا، أليس هذا هو المكتوب في كتابكم: عظم من عظامه لا يكسر؟ فكيف تتم هذه الأمور كلها في الآن؟ هكذا كان واضح جدا شخص المسيح، بل إن المسيح أعلن انتصاره على الصليب حينما قال: إلهي إلهي لماذا تركتني. تعرفوا، هل أنتم أخذين بالكم من هذا الكلام، كيف أن المسيح أعلن انتصاره على عود الصليب بهذه الكلمات؟ أعلن الانتصار العظيم بهذه الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه عرف اليهود أن كل النبوءات قد تمت فيه، وأنا قد انتصرت الآن لأنكم قد علقتموني وسمرتموني على الصليب، وقد تم الآن، يتم الآن الفداء، يتم الآن الخلاص. ويعلن هذا الانتصار بأن يبرز لهم هذه الآية الرائعة من كتابهم المقدس الذي يؤمنون به، وكأنه يقول لهم انتبهوا أنا أعلن انتصاري الآن لأن النبوءة تتم الآن فيا. إلهي إلهي لماذا تركتني، هي أول آية من المزمور رقم 22، أعتقد 22 حسب ما أنا متذكر. خلينا نشوف كده، نفتح الكتاب المقدس مزمور 22. نعم مزمور 22، إلهي إلهي لماذا تركتني. فعارفين لما يكون في كلمة سر بينك وبين شخص، وهذا الشخص يعرف أنك ستقول كلمة السر هذه فقط حينما تحقق هذا الأمر، عندما تحقق ستقول هذا الأمر. فقال المسيح هذه الجملة من مزمور 22 لأنه يريد أن يقول لليهود الآن يتحقق الخلاص المتنبأ عنه في الكتاب المقدس، والدليل إلهي إلهي لماذا تركتني. ما معنى إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أي وأنني أنا الإله الظاهر في الطبيعة البشرية، أي وأن اللاهوت متحد بي اتحاد تام وكامل ومطلق، إلا أنه لم يمنع الآلام كاملة في أن تصب على ناسوتي، وأن الأمر الذي أمامكم ليس تمثيليا. فوإن كان اللاهوت متحد بي إلا أنني أتجرع الكأس كاملة، وإن كان اللاهوت متحد بي إلا أنه لم يحجب عني الآلام فأنا أتحملها الآن كاملة على عود الصليب لأجلكم. سندرس المن الأسبوع القادم بنعمة الرب يسوع، وفروا هذه الجزئية للأسبوع القادم. أبعد المايك. حاضر، أشكرك أنك نبهتني أن أبعد المايك، هل الآن أعتقد يكون أفضل؟ إذن يا إخوة، نرى هنا بروعة أن شخص المسيح يعلن انتصاره، زي ما يكون في راية موجودة في معركة ويكون هناك اتفاق. أرجو أن يكون الصوت جيد الآن يا إخوة، ويكون هناك اتفاق أنه إذا رأينا الراية فإن المعركة قد كسبناها. وكان اليهود يعرفون نبوءاتهم، فرفع المسيح هذه النبوءة، هذه الراية أمامهم، وكأنه يقول لهم ارجعوا وافتحوا الآن مزمور 22، لأن مزمور 22 فيه آيات قوية جدا يا إخوة. ثقبوا يدي ورجلي، يقترعون على لباسي، يقترعون يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يلقوا قرى. هذا كله في هذا المزمور، وقد تحقق في شخص المسيح، وكأن المسيح يلفت أنظارهم إلى هذه النبوءات التي تتحقق واحدة تلو الأخرى في شخص المسيح، له كل المجد. إلهي إلهي لما سبقتني، لما شبقتني، لماذا تركتني. يعني إيه لماذا تركتني؟ يعني يا أيها الذين تنظرون الآن الصلب، أن اللاهوت المتحد بي لم يتدخل لكيما يمنع الآلام، وقد عبر المسيح باحتماله الآلام كاملة عن هذا بهذه الآية. فمن ناحية ينبه اليهود إلى النبوءات، ومن ناحية يؤكد أن الآلام يتجرعها كاملة، ويؤكد أن اللاهوت لم يمنع الآلام عنه، ويؤكد أنه انتصر بهذه الآية، يؤكد أنه قد انتصر، يؤكد للآخرين ليس لنفسه لأنه يعلم جيدا كل شيء، يؤكد للآخرين أنه قد انتصر لأن الآن تتمم فيه النبوءات كاملة. كان هذا خروف الفصح. تخيلوا من خروف الفصح استخرجنا هذا العدد من النبوءات عن شخص المسيح، وأنا أثق أن عندكم أضعاف ما قلناه الآن، لأن كلمة الرب هي واسعة جدا، كما قال الوحي الإلهي لكل منتهى رأيت حدا أما وصاياك فواسعة جدا. أحبائي المباركين، بهذا ينتهي تأملنا اليوم في موضوع خروف الفصح كرمز ونبوءات كثيرة فيه عن شخص المسيح سيدي وإلهي ومخلصي ومخلص العالم كله الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أحب أن أشكركم لأجل استضافتكم لنا في هذه الفترة السابقة. أحب أن أشكر الأحباء الأدمنس الذين أعطوني هذه الفرصة، وأنا أثق أن جميعهم قادر أن يعطي ويقدم أكثر من ذلك. شكر خاص لأستاذ المبارك is only way لأجل إتاحة هذه المساحة من الوقت لنتشارك في هذه الموضوعات كما ترون أنها موضوعات هامة. شكر لأحبائنا أدمن التكست لتعبهم في أن تكون الغرفة بهذه الروعة.